في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهل هنا الكراهة بمعنى التحريم أم هي لها معنى آخر؟ لا، هو الأصل في كل نهي هو التحريم، لكن أنا في ظني أنه مش هذا الذي تقصده أنت، لأنه سواء كان الكراهة هي كراهة تحريمية أو كانت كراهة تنزيهية كما قد يظن البعض، فالمهم أن نعرف ما هو السؤال المكروه بقسميه، أي سواء كان للتحريم أو للتنزيه. ولا مو هذا سؤالك؟ أنا الذي أريد، نعم أريد أن أعرف هل هو يعني هذه الكراهة هي أقل درجة في الحرمة أم أنها بمعنى التنزيه كما قال الإمام النووي؟ لا، أنا أعطيتك الجواب، هذا للتحريم، لأن الكراهة في لغة الشرع غيرها في لغة أهل الشرع أو أهل المذهب. الكراهة في لغة الشرع هو التحريم، لأن الله عز وجل قال مثلا: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نحن ما نقول هنا كراهة تنزيهية، هذا لا يمكن أن يفسر هذا التفسير. وكره إليكم الكفر كراهة تنزيهية والفسوق والعصيان، كذلك قوله تعالى: كل ذلك كان عند ربك مكروها. فكلما ذكرت الكراهة في القرآن أو في السنة فهي بمعنى التحريم. نادر جدا جدا أن يأتي في بعض الأحاديث الكراهة بمعنى خلاف الأولى، نادر جدا. أما المذاهب فعند الأحناف إذا أطلقت الكراهة فهي للتحريم، إذا أطلقت الكراهة عند الشافعية فهي للتنزيه، والصحيح إذا أطلقت الكراهة في الكتاب والسنة فهي للتحريم إلا لقرينة. فهنا قيل وقال وكثرة السؤال، فهو يعني تحريم كثرة السؤال، لكن ما هي هذه الكثرة؟ الكثرة ما هي المحرمة هذه التي تتضمن السؤال؟ إما إذا كان موجها من الصحابة إلى الرسول، فلأن الرسول سيبلغ الصحابة كل ما يأمره الله عز وجل بتبليغه للناس، كما قال عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن ما في داعي أن أصحاب الرسول العايشين معه وعم يلاحظوا تنزل الوحي بكل مناسبة، ما في داعي أنه يكثروا السؤال للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إذا كان السؤال يتعلق من الأصحاب إلى الرسول، وإذا كان السؤال يتعلق بالطبقة التي جاءت من بعدهم، يعني المسلمين من التابعين فمن بعدهم، حينئذ فالمقصود من هذا النهي هو الإكثار من الأسئلة، إما للتعجيز وإما للمجادلة والغلبة وإما البحث في الأمور الخيالية التي لا يمكن أن تقع أو قد تقع ولكن نادر جدا جدا، فهو من المسائل التي ينبغي أن لا يسألها المسلم. و بهذه المناسبة أقول أن أكثر المذاهب توسعا في التساؤل عن بعض الأمور التي لا تقع، مستحيل الوقوع، أو إن وقعت فهي نادرة جدا، هم الحنفية المتأخرون، فهم يفترضون من المسائل ما لا يخطر على بال. أحيانا بترتب من وراء الإجابة عن سؤال خيالي يكون خياليا في زمنهم ثم يصبح حقيقة واقعية بعدهم، ولكن يظل الحكم الذي أصدروه فاعلا وماشيا بين الناس، فينقلب الحكم الشرعي، لأن السؤال المتخيل اختلف بعض الشيء عن الواقع.